يفعل الإنسان في بعض الأحيان خيرا، لكنه قد يكون في قرارة نفسه لم ينوي خيرا ولا شرا، فهل يجازى على ذلك؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فإذا فعل الشيء وهو لا ينوي بذلك الأجر ولا ينوي به الثواب فإنه ليس له أجر. نعم.